الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. باء نقص الواجبات. بسم الله الرحمن الرحيم. باب نقص الواجبات. إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. مثال ذلك شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض، فإنه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه، وإن ذكر ولا شيء عليه، وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائما رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، وإن ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، يعني التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالسا فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قوله باء الواجبات أو نقص الواجبات. إذا الواجب هو اللازم المستحب، الواجب هو اللازم المستحب، قوله في الحاشية ومرجع عدي واجبات الصلاة وحديث المسيء صلاته. إذا اختلفوا في عد الواجبات اختلف في عد الواجبات، واختلفوا كذلك في بعض أفعال الصلاة، هل هي واجبة أم لا، لأن فيه من قال إنما هي أركان السنة فقط، وفيه من قال هي أركان وواجبة السنة. لهذا قال إذا اختلفوا فليس عند المالكية والشافعية واجبة للصلاة، ليس عند المالكية والشافعية واجبة للصلاة، إنما هي أركان وسنن. وأما عند الحنابلة في الواجب عندهم ما تبطل الصلاة التركية عنه، يعني يصبح كفرقة. والفرق بينه وبين الركن، يعني بين الواجب وبين الركن في السهو، أن لو ترك واجبا فيجبره السجود، وأما الركن إذا تركه فإنه لا يسقط فيجب أن يؤتي به، كما سبق في باب الركن باب الأركان ترك الأركان. قالوا أما عند الحنابلة فالواجب عندهما تبطل الصلاة بتركه عمدا وتجبر بسجود السهو عند الجهل والسهو. وقد عدوا الواجبات ثمانية كما عدوا في الأركان، اتفقوا في الست واختلفوا في الباقي، وعدوا الواجبات الذين قالوا بأن الصلاة واجبات وأركان وسنن، قالوا الواجبات هي ثمانية تكبيرات الانتقال، لأن قلنا بأن تكبيرات الإحرام ركن، وفيه من عدها من واجبات. إذن هي ركن. لماذا؟ لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. ولهذا من دخل في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام فصلاته لأنها لم تنعقد، لأنها لم تنعقد. لكن لو ترك تكبيرة الانتقال هذه واجب، يجبره سجود السهو، صلاته صحيح. قوله تكبيرات الانتقال الأولى التشهد الأول، لأن التشهد الأول قلنا بأنه في خلاف العلماء في من قال بأنه واجب حمدك الله، في من قال بأنه مستحبهم الشافعية، والصحيح أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته. التشهد الأول والجلوس له، يعني جلوس التشهد الأول افتراش الرجل ونصب اليمنى، الجلوس له واجب. والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والتسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا واجبات عند الرفع من الركوع. وسؤال المغفرة بين السجدتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي مثلا، فكذلك هذا الجلسة بين، يفرق بين الجلسة بين السجدتين هذا، لكن سؤال المغفرة هذا واجب. هذا الذي يجهله كثير من الناس، واجب سؤال المغفرة بين السجدتين، الاطمئنان بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، الاطمئنان بين السجدتين هذا ركن، وسؤال المغفرة بين السجدتين واجب. فإن تركها فعليه سجود السهو. وأما الأحناف فالواجبات عندهم، يعني الأحناف عندهم قاعدة في الواجبات هي التي لا تفسد الصلاة بتركها، ويجب السجود للسهو على الساهي وقضاؤها إن نسيها، كما يجب إعادتها على المتعمد مع الحكم بإجزاء الأولى. المتعمد إذا ترك الواجب فإنه يبطل به الصلاة. وفي للعلماء مذاهب في من سهى وترك شيئا من تكبيرات الانتقال أو التسبيحات أو التحميدات أو التسميعات، فمنهم من قال لا شيء عليه، يعني فيه مذاهب في من قال لا شيء عليه. لماذا؟ لأن عده ليس من الواجبات. ومنهم من أمره بالقضاء والإعادة لأنها كتشهد أو أوكد. منهم من ألزمه سجود السهو، والأظهر والصحيح هو القول الأخير. قلنا سابقا بأن الواجب إذا تركه سهوا فإنه يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو خلاف الأظهر. ولهذا القول الراجح منهم من ألزمه سجود السهو هو الأظهر، نقله في الأوسط والبداية. مسألة الواجبات، نقص الواجبات، إذا قوله قول الشيخ العثيمين رحمه الله إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، لأن الواجب ينزل منزلة الركن أو الشرط، فمن ترك ركنا عامدا فصلاته بطلت. إذن ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. وهذا مثل الركن، يعني إذا ترك الركن، ذكرنا في سابقا في الركن إذا ترك الركن ولم يفارق محله من الصلاة فرجع وفعله استدركه فلا شيء عليه لأنه أتى بالركن. الواجب كذلك إن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، مثل أن يكون في الركوع فلم يقل سبحان ربي العظيم الذي يقول بأن تسبيحنا واجب، فعندما جاء يعني يرفع تذكر أنه لم يقل، ماذا يفعل؟ يرجع ويقول سبحان ربي العظيم. كذلك إذا كان مثلا في السجود فإذا كان جاء يرفع رأسه ثم تذكر أنه لم يقلها يرجع ويسبح، هذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه استدرك وأتى بالواجب. وقوله وإن ذكره بعد مفارقة مع محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يجد للسهو ويسلم. إن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، ليس إلى الركن من الركعة الأخرى، لأنه ليس بركن، هذا واجب، يفرق بينهما. ترك واجبا، نسي واجبا، فإذا أراد أن ينتقل من الركن الذي فيه الواجب إلى ركن آخر فإن استدرك كما قلنا رجع قبل أن يصل إلى الركن فهذا لا شيء عليه، لكن إن وصل إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع، يكمل ويجبره سجود السهو، ويجبره سجود السهو كما سيأتي في باب الإشارة. إذن قوله وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه ورجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يجلس السهو ويسلم مثل التشهد. رحمك الله. ترك التشهد وعند مفارقته لمحل التشهد تذكر ورجع وأتى بالتشهد فلا شيء عليه، أو قبل أن يصل إلى القيام ورجع تشهد فلا شيء عليه، لكن إن قام وصل إلى الركن الذي يليه وهو القيام هنا هل يرجع أم لا؟ لا يرجع، يكمل صلاته ثم يشد السهو هنا قبل أن يسلم. وهذا كل واجب، يعني مقصود به كل واجب. وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه واستمر في صلاته يسجد السهو قبل أن يسلم، مثل التشهد كمان. يعني لو فارق محل التشهد وهو الجلوس، يعني قلنا الجلوس واجب والتشهد واجب، فخان ترك الجلوس وترك التشهد، ترك واجبا، فوصل إلى الركن والقيام إلى ركعته الأخرى الثالثة، إلى ركعته الثالثة هنا لا يرجع، يكمل صلاته لأنه وصل إلى الركن، فهنا يأتي بسجود. إذا قوله ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد قبل أن يسلم، مثال ذلك، مثاله ذكر طبعا التشهد لسهولته في التمثيل، وهي طبعا هذه القاعدة عامة لكل واجب. شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالث ناسيا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه. وإن ذكر بعد النهض قبل أن يستتم قائما فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يجلس ويسلم، هذا رأي، هذا رأي من الآراء ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله. الرأي الأول إذا كان قام أو قبل أن يقوم، إذا كان تذكر عند يعني إرادته مفارقة مكان التشهد تذكر، لم يفارق مكان التشهد تذكر فتشهد، هذا لا شيء عليه. قال هنا إذا قام بمعنى أنه الورك يعني الفخذ فارقت الساق فجاء يقوم قبل أن يستتم واجب أن يرجع، يعني دخل في الركن، قلنا بأن بعض العلماء يرى بأنه انتقال من ركن إلى ركن هو ركن، فقال فدخل في القيام، هذا لم يدخل في القيام لكن كان يريد أن يقوم فلم يصل إلى القيام هنا يرجع، على رأي شيخ العثيمين هنا وعلى رأي كثير من العلماء يرجع ويتشهد ويكمل صلاته ويسلم بعد أن ويسجد للسهو طبعا ويسجد للسهو، قال يسجد للسهو، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه لا يسجد ما لم يستقر، والخلاف الحديث والخلاف الحديث. القول الثاني هو الراجح لورود النص به والحديث صحيح الألباني كما سوف نقول. مفهوم الآن؟ إذن فيه قولان. القول الأول أنه يرجع ويأتي بسجود السهو. القول الثاني يرجع ولا يأتي بسجود السهو. والراجح القول الثاني. الراجح القول الثاني ورود النص به. مفهوم الآن؟ مفهوم أم لا؟ فهم. قوله لقد صح يعني بعد ما ذكر هذه المسألة قال في الحاشية لقد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس. يعني تحرك أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة فسبحوا له فجلس وسجد سجدتين وهو جالس وسجد سجدتين وهو جالس وجل عن النعمان ابن بشير. هذا رأي هذا رأي. ثم قال وإن ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد السهو قبل يسلم. يعني إن استتم قائما دخل في القيام هنا لا يرجع يكمل صلاته ويأتي بالسجود قبل أن يسلم. وهذا موضع سجود قبلي كما ذكرنا سابقا أن العلماء في مسألة سجود السهو نعيد مذاهب في من قال أنه يأتي كله بعد في من قال يأتي به قبلي في من قال زيادة بعدي والنقص قبلي وفي من قال من العلماء منهم الشيخ الألباني أنه الموضعين يجب قبلي وكله بعد بعدي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأش بكل ساوين سجدتان بعد أن يسلم. يعني في موضعان فيه موضعان للقبل وهو كما سيأتي موضع ترك التشهد الأوسط يعني الأول والموضع الثاني وهو الشك مع عدم الترجيح. الشك مع عدم الترجيح هنا يسجد قبل أن يسلم مع الترجيح يسجد بعد أن يسلم. إذن فرأي الشيخ الألباني رحمه الله في سجود السهو نوعين أنه غيره طبعا منه وهذا رأي لبعض الأئمة مثل أحمد وغيره أنه كل السجود بعد إلا في موضعين ورد به السنة ترك التشهد والشك مع عدم الترجيح. هنا قال في الحاشية بعد ما ذكر هذه المسألة ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويجلس السهو قبل أن يسلم. نعم. وذكر طبعا حديث في المسألة وقد صح بمجموع طرقه وشواهده في السنن وغيرها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدي السهو. في الأول ما ذكر سجود السهو لكن في الثاني ذكر سجود السهو وفيه أن سبب عدم رجوعه إلى التشهد المنسي وهو واجب إنما هو اعتداله قائما. لماذا؟ لأنه دخل في الركن. فإن لم يعتدل لزمه الرجوع إلى تشهده المنسي. وقد أثر هذا صحيحا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم نعمان بن بشير رضي الله عنه فقد صلى بالناس يوما فنهض في الركعتين يعني إلى ركعة ثالثة فسبحوا به فمضى فيها بعد أن استتم قائما فلما فرغ سجد سجدتي الوهو هو جالس ونحوه عن المغيرة ابن شعبة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. و فيه مسألة أخرى ذكرنا سابقا مسألة سجود السهو في الركن إذا ترك الركن يعني ما ليش نعيد هذه المسألة إذا ترك ركنا سهلا طبعا وتذكره قبل أن يصل إلى الركن في الركعة التي تليها يرجع صح لا ذكرنا المسألة ذكرنا مسألة أخرى أنه يقضيه من الركعة الثانية أن عمر لم يقرأ في الركعة الأولى بالمغرب فقرأ في الركعة الثانية الفاتحة والسورة ثم الفاتحة والسورة، صح ولا؟ ويسجد بعد أن يسلم. الآن الواجب نفس الشيء، ثبت عن الآن ثبت ليس عن عمر، عن عبد الله بن عمر أنه ترك التشهد الأول فتشهد في الأخير تشهدين، ولهذا قال تنبيهات لقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يجلس في الركعتين للتشهد من صلاة ثلاثية أو رباعية فشهد في آخر صلاته مرتين، وهذا رأي لمن؟ لعمر، رواه ابن أبي شيبة. وهذا يشبه فعل عمر رضي الله عنه لما نسي القراءة في الأولى كررها مرتين، في الثانية لكنه سجد لسهوه ولم يسجد ابن عمر رضي الله عنه وموافقة سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين أولى. بمعنى هنا وش ماذا يفعل؟ لا يأتي بالتشهد، إنه هذا فعل الصحابي، يقول له بأن فعل الصحابي هو حجة، يقول الأصوليون فعل الصحابي حجة محققون منه ما لم يخالف صحابي آخر ويخالف نص. إن جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى يؤخذ بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتشهد بعد أو يتشهد قبل أن يسلم إذا ترك التشهد الأول. نعم. وقوله كذلك في الحاشية كما صح عن الصنابحي أنه صلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب فلما دنا منه سمعه يقرأ في الثالث بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا، سمعه معناه يقرأ في السرية بالجهرية، لأن اختلف العلماء في السر والجهري، إذا قرأ في موضع السر بالجهري وقرأ في موضع الجهري بالسر هل عليه سجود سهو أم لا؟ فيه من قال أنه ليس عليه وفيه من قال أنه عليه سجود السهو، هذا رجع كله إلى الخلاف، إن كان واجبا فعليه، إن لم يكن واجبا فليس عليه. ولذلك ينبه إلى مسألة ذكرها الشيخ العلمي رحمه الله أن سجود السهو الواجب يقابل الواجب والمستحب يقابل المستحب، ولهذا واجب اتيان بسجود السهو لما ترك شيئا في الصلاة واجبا، ويستحب أن يأتي بسجود السهو إذا ترك شيئا مستحبا من الصلاة، لأن إذا ترك المستحب فلا شيء عليه حتى ولو تركه عمدا فلا شيء عليه، لكن لو ترك الواجب عمدا تبطل صلاته، لو ترك المستحب لا تبطل. صح ولا لا؟ ترك المستحب هل يجبره سجود السهو أم لا؟ يستحب. ترك الواجب هل يجبره سجود السهو أم لا؟ يجبره، لكن واجب سجود السهو. قول هنا وقد اختلف العلماء في من يجهر في سرية أو يسر في جهرية ساهية، فمنهم من لم يجزه بشيء، يعني سهى في السرية جهر مثل الظهر يقرأ جهر أو في المغرب يقرأ أو في العشاء يقرأ به في الأوليين يقرأ به بالسري، فهنا فيه من لم يلزم بشيء، يعني قال ليس عليه شيء من سجود السهو، ومنهم من ألزمه سجود السهو، ومنهم من فرق إن كانت القراءة قليلة فلا شيء عليه وإن كانت كثيرة فيسجد. هذه كلها أقوال، منهم من فرق بين يسير قراءة الكثير ويسجد الكثير دون اليسير، ومنهم من جعل ذلك على التخير، هي أقوال، لكن الاحتياط احتياطا الإنسان يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الأول لأن أتى بالقول الأول أنه يلزم، يعني بعض العلماء يقول يلزم وبعضهم قال لا يلزم، بعضهم خير بينه وبعضهم قال إن كانت القراءة كثيرة فعلي أن يجد، إن كانت قليلة يسيرة فلا يجد. فهم ذلك، هذا يرجع كله إذا كانت قراءة بالجهر في السر والإصرار في الجهر واجب، إذا قلنا بالوجوب فالقول الراجح أنه يلزم، يعني قلت بالواجب صح ولا لا؟ فالواجب يقابل الواجب. وكذلك قال لم يمثل الشيخ الإمام، هذا الشيخ الإمام يقصد به الإمام ابن عثيمين رحمه الله، لمن انصرف من صلاة ناسيا. لم يمثل الشيخ الإمام رحمه الله من صرف من صلاة ناسيا واجبا واجبات الصلاة، لم يأتي بالتمثيل. إذا كان يعني ترك واجبا وكان في الصلاة لم ينصرف من الصلاة، لكن الآن إذا ترك واجبا وانصرف من الصلاة ماذا يفعل؟ فيه التفصيل الذي في الصلاة فيه والأركان، يفرق من ترك ركنا ولم ينصرف من الصلاة، من ترك ركنا وانصرف من الصلاة، هل الحكم واحد؟ لا، كذلك الواجب الحكم ليس واحد. ركزوا ها، لمن صرف صلاة ناسيا واجبا واجبة الصلاة. وقد قرأ شيخ الإسلام كما سبق بيانه أن عليه السجود أو الإعادة، هذا ذكره في الأركان صح ولا السجود أو الإعادة. وإن طال الوقت قلنا في مسألة الأركان إن ترك ركنا، إذا كان يعني الفصل فاصل، هذا عند الشيخ العثيمين رحمه الله، إذا كان الفصل قليلا فيأتي بالركن ثم يسجد بعد أن يسلم صح ولا. وذكرنا أن شيخ الإسلام أن مسألة إطالة الفصل، يعني في من قال من العلماء أنه إن طال الفصل فتبطل الصلاة ويأتي بالصلاة كلها يعيدها، ومن قال بأنه من إذا قصر الفصل يأتي بالركن ويجب بعد أن يسلم. وشيخ الإسلام قال بأن الفصل شيء لا ينضبط، شيء لا ينضبط. هل فيه ضابط أم لا؟ لا، ليس هناك ضابط. كذلك في الواجب، قاله هذا في الأركان ويقوله هنا في الواجبات. قوله عليه السجود أو الإعادة، يعني السجود هو بعد أن يأتي بالواجب، لا يأتي بالواجب لأن يعني الواجب يسقط، أو الإعادة وإن طال الوقت، يعني إما السجود للسهو وإما الإعادة وإن طال الوقت. قال فإنه قد تنوزع في متى يسجد، تنوزع في متى يسجد، يعني إذا طال الفصل متى يسجد، تركت واجبا ثم بعد مدة تذكرت أن تركت واجبا في الصلاة هل يسقط؟ ذكرنا مسألة ورجحنا مسألة، قال عنا العلماء لا يرجح، لا يسقط. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نمى عن الصلاة أو نسيها في الصلاة وحين القراءة وسجود من الصلاة وركوع من الصلاة، هذا ذكرنا في الأركان. فقالوا بأنه إن نسي السجود، السجود السهو، يعني إذا ترك شيئا من أو ترك واجبا فتذكره بعد مدة فمتى يسجد، في من قال أنه لا يسقط عنه سجود السهو متى تذكره سجده. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فصلاته حين يذكره، يعني حين يذكره يسجد. هي فيها أقوال، ولهذا قال فقيل يسجد ما دام في المسجد، طبعا إذا كان هناك في المسجد، ما دام في المسجد يسجد ما لم يطل أو يطل الفصل، ما لم يطل الفصل، هذا يرجع إلى مسألة الأركان. وقيل يسجد وإن طال الفصل ما دام في المسجد حتى ولو طال الفصل يسجد وإن كان في المسجد. وقيل يسجد وإن خرج وتعدى، فإذا قيل إنه لم يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوي، فهكذا استجدا لصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير، فهذا قول متوجه. فإلى التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع، لأن فيه من يقول إن طال الفصل يجب الإعادة وإن قصر الفصل ما يسجد صح لا. فشيخ الإسلام يعني ذهب إلى من قال أنه ليس هناك ضابط لطول الفصل، حتى ولو طال الفصل ماذا يفعل؟ يسجد. لهذا شيخ الإسلام يقول من ترك سجود السهو ناسيا ولو بعد سنة فإنه يسجد حين يطول. والمسألة التي سبقت مسألة ذكر بعد استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه كما فيكمل صلاة ويسجد السهو قبل أن يسلم. والدليل للمسألة قال ودليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن محيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني التشهد الأول، يعني قام إلى الثالث استتم قائما، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، هذا دليل على أن من ترك التشهد الأول ستم قائما يأتي بسجود السهو قبل أن يسلم، وهذا السجود ما يسمى عند العلماء السجود القبلي، هذا الموضع. وذكر في الحاشية في مسألة ولم يجلس يعني التشهد الأول فقام الناس معه، قال فيه أن المأموم يتبع إمامه في السهو مطلقا إذا لم يرجع، الإمام يتبع مأمومه، المأموم يتبع إمامه في السهو مطلقا إذا لم يرجع، يعني إذا قام الإمام فيجب على المأموم أن يقوم معه، لأن هنا الصحابة عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأوسط قاموا معه، وفي حديث عندما النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الخامسة قام الصحابة معه، والمسألة فيها خلاف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بأنه إذا قام الإمام من الرابعة إلى الخامسة فلا تقم معه، لماذا؟ لأن الزيادة في الركن كنقصانه كالضرب في الصلاة، ولهذا قالوا يجب على المأموم أن يجلس في الرابعة ينتظر الإمام حتى يرجع إلى الجلوس ثم يجلس ويتشهد مع الإمام ويسلم على الإمام، هذا رأي. فيه قول الثاني وهو قول بعض العلماء منهم الشيخ الألباني في مرور المتأخرين يقول إذا قام إلى الخامسة يجب أن تقوم معه، وفيه دليله هذا وحديث الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة، وفيه حديث آخر عن عمر أمرهم بالقيام كما سيأتي، والمسألة خلافية كما ذكر الشيخ العثيمين الخلاف فيها، ورجح ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا قام إلى الخامسة فلا يجوز لك أن تقوم معه لأنك زدت في الركن عمدا وهو سهو، فإذا زدت في العمد فصلاتك باطلة، فقال فيجب عليك أن تجلس وتنتظر حتى يرجع إلى موضع التشهد وتشهد معه ثم تسلم معه. هم لا، قول الثاني أنك تقوم معه تتبعه ثم تتم معه الصلاة وتسلم وتسجد معه بعد أن يسلم، هم لا. ولهذا مسألة فيه أن المأموم يتبع إمامه في السهو مطلقا إذا لم يرجع، لحديث المغيرة رضي الله عنه أن فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، حتى وإن زاد الإمام ركعة ساهيا. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قام في الرابعة أي إلى الخامسة فسبحوا له فأومى إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد السجدتين الوهم، هذا الرأي الثاني أن لو زاد الإمام ركعة يعني من الرابعة إلى الخامسة زاد خامسة فعلى هذا الرأي فيجب أن تتبعه، لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتمر فلا تختلف عنه، فهم لا، هذا رأي. وهذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، قال وقد خالف في ذلك بعض الأئمة والعلماء، وقلنا من المعاصرين الشيخ العثيمين يقول لا تتبع، وإذا اختلف العلماء فعليك بالنص والدليل. قال شيخ الإسلام إذا قاموا جاهلين، خالف في ذلك بعض الأئمة والعلماء، قال شيخ الإسلام رحمه الله إن قاموا جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع علمهم لا ينبغي لهم بل ينتظرونه حتى يسلم أو يسلموا، والانتظار أحسن. شفت هنا كلام شيخ الإسلام على القول الثاني والأول، وهو شيخ العثيمين، ولهذا شيخ الإسلام الشيخ العثيمين كأنه يعني رأى ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ الإسلام وغيره، لأن قوله هنا في الحاشية وقد خالف في ذلك بعض أئمة والعلماء، الأئمة والعلماء، قال شيخ الإسلام رحمه الله إن قاموا جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع علمه لا ينبغي لهم، مع علمهم لا ينبغي لهم، لأنهم لو زادوا مع العلم لأن زيادة الركن كنقصانه، ما زاد ركن عمدا فصلاته باطلة. لا ينبغي له بل يتداول له حتى يسلم أو يسلم والانتظار أحسن. لكن هذا يخالف نهيه صلى الله عليه وسلم في أن يتمثل المأموم قائما خلف إمامه الجالس. يعني فيه كذلك دليل نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخالف المأموم إمامه، إذا قام الإمام فليقم وإذا جلس فليجلس، إذا قام الإمام فيجب القيام، فيجب على المأموم القيام، وبالعكس إذا قام فليقوم وإذا جلس فليجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه. ثم المسبوق في هذا كله لا يدري من يتبع المأموم أو أمر الإمام، والأخذ بظاهر الخطر وموافقة الإمام وأثر الخليفة الراشد أولى، وهو قول الإمام الألباني. وهنا رجح قول الإمام الألباني للحديث العامة، وكذلك فعل عمر عندما قام إلى الرابعة سبحوا له، يدري أنه زاد فقاموا معه. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله قال إذا قام إلى الخامسة فيجب عليك أن تقوم معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام الصحابة قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخامسة، قام الصحابة معه إلى الخامسة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو بعد أن سلم. قالوا فجالس رحمك الله. وفيه مسائل أخرى في الحديث يعني السابق حديث أبو بحيلة فيه فوائد، منها أن الناس للتشهد الأول يسجد سجدتي السهو قبل السلام، قلنا فيه موضعان للسجود القبلي، وهو إذا ترك التشهد الأول وشك مع عدم ترجيح. نعم، لأن سوف ندخل الآن في باب الشك. ويستفاد كذلك من حديث ابن بحيلة أن السجود سجدتان، أن السهو سجدتان، أن السهو سجدتان. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدتان بعد لكل سهو بعد أن يسلم، فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهية لم يلزمه شيء. وقوله كذلك وأن التكبير لهما مشروع كباقي السجدات، يعني سجود السهو يكبر لهما، سجود السهو يكبر لهما، يعني يشرع تكبير لسجود السهو، يعني كبر ثم سجد سجدتين. وأن التشهد الأول ليس بركن، التشهد الأول ليس بركن، لو كان ركنا لا أتى به أو بالركعة أو أعاد الصلاة، فعندما سجد للسهو فقط دليل على أنه ليس بركن. لكن هل هو واجب أو مستحب؟ قلنا قولا، في من قال بأنه واجب في من قال أنه مستحب، والراجح أنه واجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسيس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي لأمر به، يعني هنا الصلاة. وثاني مسيس صلاته وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشهد في التشهد الأول، إذن فهو واجب لحديث موسى صلاته الذي جاء فيه إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش أخذك اليسرى ثم تشهد، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. وقيل بل هو غير واجب، قلنا بأنه في من قال بأنه غير واجب هم شافعية. ماذا يترتب عليه؟ يعني هل يجب سجود السهو أو لا يجب؟ من قال بالوجوب يجب، من قال بالمستحب فإنه لو تركه فلا شيء عليه. هذا هو ثمرة الخلاف بين العلماء في هذا المسألة. الشافعية يقولون هو مستحب، والجمهور يقولون هو واجب، والصحيح أنه واجب. وفيه أن سجود السهو الواحد يكفي وإن تعدد سهو المصلي، معناه لو ترك في الركعة الأولى واجبا وفي الركعة الثانية واجبا في الركعة الثانية واجبا كم يسجد؟ نعم سجود واحد فقط يكفي واحد يعني سجدتين بعد أن يسلم. إذن ففي أن سجود سهو الواحد يكفي وإن تعدد سهو المصلي. فقد ترك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الجلوس والتشهد، لأن الجلوس واجب والتشهد واجب، وما سجد إلا سجدتين فقط لأن فيه واجبة عندما قام، يعني من الركعة الثانية يعني من السجود في الركعة الثانية مباشرة إلى الركعة الثالثة. معنى ترك السجود الجلوس، وقلنا بأن الجلوس والافتراش مع نصب اليمنى، افتراش يسوى نصب اليمنى واجب والتشهد واجب، فترك واجبا فلم يسجد إلا سجدتين فقط. في المسألة نزاع يأتي ذكره طبعا، وأن السجود خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء لم يسجدهما عند الجمهور. لو تعمد ترك شيء هل يسجد؟ لا. إن كان ركنا تبطل الصلاة، إن كان واجبا تبطل الصلاة، نعم. إن كان مستحبا فلا شيء عليه، فلا شيء. وأن المأموم كذلك يستفاد من الحديث أن المأموم يتبع الإمام بالسهو وإن لم يدرك السهو معه، يتبع المأموم الإمام، المأموم يتبع الإمام بالسهو وإن لم يسهى معه. مثل أن يكون الإمام سهى في الركعة الأول أدرك هو في الركعة الثالثة فلم يدرك السهو، هل يسجد للسهو أم لا؟ يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه صلى مع إمامه، وهذا الحديث يدل على أنه يسجد للسهو، وقد نقل ابن حزم الإجماع عليه. وأن سجود السهو لا تشهد بعده ولو كان السجود قبل السهو، والأدلة التي تدل على أنه لا تشهد بعده هذا الحديث، لأنه لم يذكر تشهد، سجد السجدتين ثم سلم فلم يذكر تشهد. وقلنا سابقا وهذا لاستصحاب العدم، صح ولا؟ وثانيا أن الحديث الذي يعني استدل به من قال بأنه يتشهد فذلك الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره من العلماء، وذكر سبب ضعفه في كتابه تمام المنة ورد على الصحابة. لا شهد الإمام، هل يتبعه المأموم ولا؟ لا، لا يتبعه. هذه مسألة أخرى، مسألة يعني اتباع الإمام المأموم للإمام، هذه فيه تفصيل، صح؟ فيه تفصيل مش موضوع التحهد. معليش نذكره على سبيل الإجمال. هل الإمام إذا خالف يعني الإمام خالف مأمومه في ما يعتقده المأموم؟ فالإمام يرى بأن هذه سنة والمأموم يرى بأن ليس بسنة، أو يرى بأن هذه فعل من هذا الفعل من الصلاة وذاك يراها ليس من الصلاة، ليش الخلاف؟ هذا شافعي، هذا مالكي، هذا حنبلي، هذا حنفي، وفي خلاف بينهم، هل المأموم يتبع الإمام أم لا؟ هذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام ورد فيه على الشافعية والمالكية، مسألة متابعة الشافعي المالكي أو بالعكس. هذه مسألة فيها رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله، ويعني ذكر العلماء بأنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما جعل الإمام يتم به، طبعا هنا ليس على إطلاقه، إذا أنت مأموم تتفق مع إمامك في أن هذه واجبات وأركان وسنة واجب عليك أن تتبعها، هذا لا خلاف، لكن إن كنت تخالف في بعض الأفعال هنا ينظر إن كان الإمام مجتهد من أهل اجتهاد أو من أهل اتباع، هنا يجب متابعته. ولو خالفك، لو ترى بأن هذا ليس فعل الصلاة فيجب اتباعه، لماذا؟ لأنه يعتبر هذا من المجتهدين، يرى بأن السنة وتلا تراه بأن السنة. مسألة مثل مسألة الرفع من الركوع، القبض بعد رفع من الركوع التي كان فيها خلاف بين الشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمه الله، لو صلى الألباني وراء الشيخ بن باز لقبض، لأن الشيخ بن باز مجتهد والشيخ الألباني مجتهد، كل مجتهد، هنا جعل الإمام يعتمد مجتهد. لكن إن خالفك الإمام وأنت متفق عليه الآن بأن هذه بدعة تتبعه لا تتبعه، أو كان الإمام جاهلا وخالفك فعل بدعة فهنا لا تتبعه كذلك. هم لا تتبعه إلا إذا كان أنت متفق عليه بأن هذا فعل من الصلاة، ثانيا إن كان مجتهدا أو تبع مجتهدا بيقين ببصيرة بعلم، فهنا تتبعه. أما إن كان خالفك في مسألة فأنت تراها سنة غير بدعة وهو جاهل هنا تتبعه، أو فعل شيئا من غير الصلاة فلا تتبعه، إنما تتبعه فيما جاء في السنة. فقوله هنا لو كان السجود قبل السلام، يعني أن سجود السهو لا تشهد بعده ولو كان السجود قبل السلام، ويستفاد أن محل السجود السهو آخر الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أو مسبوقا، فلو سجد قبل التشهد الأخير ساهيا أعاد عند الجمهور في المسألة، طبعا فيها تفصيل وفيه التكبير سجدتين جميعا، كذلك يستفاد أنه يكبر سجدتين جميعا. شيخ هنا ذكر أن المسألة ما تخرجوش مسألة على النار، يعني ما تخرجوش على السجود السهوي. نعم شيخ قال أن المأمور يتبع الإمام في السهو وإن لم يدرك السهو معه. إيه شيخ هنا في السهو القبلي قبل السالم السهو، يعني السهو مش سجود السهو، مش سجود السهو، السهو السهو في الصلاة، كي فرق بين سجود السهو والسهو، يعني سهى في الصلاة ترك مثلا واجبا ولا ترك ركن، المأموم أدرك ركعة ثانية والإمام ترك واجبا في ركعة الأولى لم تدركه فلم يقع النقص في صلاته. هل هنا إذا سجد للسهو قبل أن يسلم مثلا الذي يرى بقبل قبل أن يسلم هل تبعه ولا تبعه؟ لكن المثال الذي يتضح هنا رجل أدرك الصلاة الركعة الثالثة والرابعة، كم صلى الإمام؟ سهى في التشهد الأول فسجد للسهو قبل أن يسلم، تبعه ولا تتبعه؟ أو لم تدرك معه السهو فتتبعه. هنا ماذا فعل الصحابة؟ تبعوه، فسلموا فسجد للسهو تبعوه ثم سلم فسلموا معه. هذا يستفاد أن من لم يدرك السهو مع الإمام يسجد للسهو ولو لم يدرك ذلك السهو. فرق بين السهو وسجود السهو، سجود السهو لي السهو في الصلاة. فضل الشيخ تسبيح والإمام يكون يمضي في الصلاة كيف يشكل التسبيح؟ كيف؟ التسبيح كم من مرة؟ ثلاث مرات، هي ثلاث مرات واجب واحد. كان العلماء يقول واجب واحد، هو النووي يذكر في شرح مسلم أن تقول مرة واحدة صلاة يا شيخ ثلاث، هي ثلاث طبعا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، لكن بعض الأئمة المشكلة أنه لا تدرك الثلاث، تدرك واحدة أو اثنين. في المثال تقول رأيان، في المثال يذكر شخص رفع من السجود وقبل ما يرفع هذا والثاني كان قبل ما يستقر. إيه كان اثنين بصح، شوف كان رأيان كان إذا استقر هنا ما كاش خلاف، إذا كان في التشهد يعني قبل أن يتشهد جاء يقوم قبل ما ينظر المكان تاعو، اسمع تذكر هنا مازال مستقر في مكانه، هنا اتفقوا أنه يتشهد ولا شاء عليه، لكن إذا كان قبل وجه قلت إذا كان وجه فارق فخذه ساقه قام قبل أن يستقيم، هنا في خلاف في من يقول بأنه يسجد ل يعني يجلس ويتشهد ويسجد السهو، في من يقول أنه لا يسجد وهو رأي من الشيخ الألباني رحمه الله كذلك، لأن فيه نص في حديث صح الشيخ الألباني رحمه الله في قوله. وطبعا في المسألة أقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن الآن ذكر هنا في الرسالة ما هو أقرب للصلاة وما يوافق النصوص، وعدت ليذكر قولان، قول شيخ العثيمين وقول شيخ الألباني ومعروف الآن يعني السلفيون طبعا كان مرجعهم في هذا العصر في هذه المسائل الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ ابن العثيمين. شيخ يشترط في سجد سهو كل شروط الأنبياء يشترط في الصلاة نعم يشترط لأنه الصلاة خلاف سجود التلاوة فإنه لا يشترط فيه لأنها ليست بصلاة لكن سجود السهو يشترط فيه أن يكون تجاه القبلة لأنه من الصلاة ألاش؟ لأن لو صليت وسجدت للسهو قبل أن تسلم وانحرفت عن القبلة فصلاتك باطلة كذلك بعد أن تسلم كذلك تسلم إلى جهة القبلة ويكون كل شروط الصلاة حتى لو سجد للسهو بغير طهارة يعيد ذلك السجود يتطهر ثم يعيد ذلك السجود شيخ الدعاء الدعاء ليه تم هنا نعم طبعا نعم لأنه هو مثل الصلاة سجود يعتبر سجود مثل الصلاة نعم تمام الشيخ الصلاة الجهرية إيمان إلا ما كانش يجهر بالقراءة نعم سبح له نعم سبح له هذا ترك واجب متابعة إيمان في السهم متابعة وإن كان أبا تسليم هذه مسألة خلافية ذكرنا سابقا هذه مسألة خلافية على رأي من قلبي أنه يتبعه لكن قبل التسليم واجب متابعته هذا باتفاق لكن بعد التسليم اختلفوا ذكر الخلاف ياك في من قال بأنه يعني هذا رأي شيخ العثيمين رحمه الله ذكر في شرح الممتاز على مسألة سجود السهو يعني قال قولان القول الأول أنه يتبع إمامه ويسلم ثم يتم صلاته ولا لا يسجد للسهو في قول الثاني أنه إذا سلم الإمام إلى الصلاة فلا يتبع إمامه في سجود السهو لماذا لأنه خرج من الصلاة لو تبعوا تبطوا صلاتهم لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم هو تحليلها التسليم فانفصلت على الإمام بالتسليم من الصلاة فلا تتبعه في سجود السهو فقالوا بأنه يتم صلاته لأنه مسبوق ثم إذا سلم يسجد سجدتين ثم يسلم منفرد هذا قول الأول شيخ شيخ الإمام الشيخ يرفع من الركوع الشيخ ما يطمئنش في الرفع من الركوع كيفاش؟ الإمام الشيخ يرفع من الركوع ولا يأتي بالطمأنينة من الرفع من الركوع نصح يخل بالركوع من الركوع يخل بالركن هو مشكلة الإخلال بالركن يبطل الصلاة إذا كان عمدا مشكلة احنا ذكرنا في صفة الزمان من حضر في صفة الصلاة ذكرنا المسائل ولا لا أن كثير من الناس ما يدريش باللي مثلا الرفع من الركوع والاستقامة يعني سمع الله في دار ربنا ولك الحمد هذا هذا هذا ركن ما يدريش بالاطمئنان في الركوع ركن السجود ركن هذا يطمئنان في السجود ركن والجلسة بين السجدتين ركن يجب أن يطمئن فيها صح ولا لا فالاطمئنان في هذا الأركان ركن فإن لم يطمئن ما هو العمل الآن مع الأئمة تنصح ومع الرسول إلى البلد النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن كان إذا كان الإمام يعني فيه أركان معروفة إذا كان صلى وراءه ولم يعني يصلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسيء صلاته صلي فإنك لم تصل ما قرأ الفاتحة ولا لم يقرأ الفاتحة أو لحن في الفاتحة لحنا جليا لأن الفاتحة إذا لحن لحن هو ركن إذا لحن لحن خفيف فإنه لا تبطل صلاته لكن إن لحن لحن جليا فتبطل صلاته ماذا يفعل لهذا الإمام؟ ينصح إذا صلى مع إنسان لا يخل بالأركان يجب إعادة الصلاة لماذا؟ إذا صلاته باطلة إذا بطلت صلاة الإمام فبطلت صلاة المأمومين وعلى المأمومين أن يعيدوا صلاته إنسان صلى الفجر في الأذان الثاني مباشرة في الرزنة وصلى الفجر ولم يدخل وقت الفجر يعيد الصلاة أخلى بشرط أخلى بشرط إذا أخلى بالركن تعاد الصلاة إذا أخلى بشرط تعاد الصلاة إذا صلى بدون وضوء تعاد الصلاة. إذا صلى أخل بركن من أركان الصلاة تعاد الصلاة، معروف هذا باتفاق العلماء. ذكر الركن الأول شيخ بيّن بعد في الصلاة، هل يجلس السجود الركعة الأولى والثالثة؟ كيف يجلس بعد السجود الثاني شيخ؟ كيفش؟ عند القيام من من من الركعة الأولى والثالثة بعد السجود الثاني، هل يجلس أم يقوم؟ لا، هذا جلس الصراحة هذه مستحبة مش واجب، هذاك يسمى جلسة الاستراحة. نتكلم على الجلسة بين سجدتين، لكن هذه جلسة الاستراحة فيها خلاف بين العلماء. الراجح أنها مستحبة كما ذكر الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها مستحبة، وهذا رأي الإمام أحمد وغيرهم من العلماء، فيها خلاف بين العلماء. شيخ تضرب هنا لنا مثلا اسمه إذا نسي اسمه واجبا وتذكره وإنما يأتي به، أشكال عليه الأمر هذا كيف؟ قلنا إذا نسي واجبا وتذكره بعد مدة إن طال الفصل مدى يعني. السجود أنا أقصد السجود، السجود السهو ليس السهو، لا لا أقصد السجود السهو، إذا قلت أنا السهو لا لا لا سجود السهو نعم، إذا ترك سجود السهو ليس السهو، مش قصد أنا السهو، قصد سجود السهو. إذا ترك سجود السهو لأنه واجب، إذا ترك سجود السهو الواجب فهذا هذا يسقط عليه، يعني لا يجب أن يأتي به بسجود السهو ولو طرف نعم. صلاته صحيح، ذكرنا سابقا بأن لو ترك سجود السهو فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه سهى في الصلاة فتجزئ صلاته، لكن ناقصة من جهة أنه يجب عليه أن يأتي بسجود السهو. يعني نقصد أنه إذا سهى في الصلاة الواجب فإنه يأتي بالواجب، ليس الواجب في الصلاة، يأتي بالواجب معناه سجود السهو ليس بالواجب، لأن الواجب إذا تركه يسقط إلى، قلنا الواجب إلى بدل، والبدل هنا سجود السهو ليس إلى واجب آخر، لا ليس مثل الركن. يعني الركن إذا ترك الركن في في في في في ركعة تبطل تلك ركعة كما قلنا، ويأتي بالركعة ثم يسجد سجود السهو، لكن إذا ترك واجب فإن طال الفصل أو قصر، إن قصر الفصل يأتي بسجود السهو، وإن طال ففيه الخلاف بين العلماء، لكن الراجح أن يأتي فقط بسجود السهو، هذا هو الراجح. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.